يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن السيد لعبده بالحج فهل تسقط عن حجة الإسلام؟ لا، نافلة، نافلة حجة الإسلام بعد ما يعتق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عجز عن الحج لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فهل يشرع له أن يقيم عنه من يحج عنه نفلا؟ لا، هذا ما ورد إلا في الفريضة، ما ورد إلا في الفريضة، النيابة لم ترد إلا في الفريضة عن الحي. أما الميت نعم فيحج عنه نافلة، الميت يحج عنه فريضة إذا لم يكن أدى الفريضة، ويحج عنه نافلة إذا كان أدى الفريضة. أما الحي فإنه لا يحج عنه نافلة. نعم.